وقرأت في كتيب صغير اسمه الحصن الحصين من كلام رب العالمين أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه، وفي سبع آيات يقول عنها إنها المنجيات، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر الآية. فما حكم ذلك؟ ليس بصحيح. والحصن الحصين يجمع أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، فلا يعتمد على ما يذكر، بل لا بد من مراجعة الأحاديث في كتب الأصول ومراجعة كلام أهل العلم فيها حتى يعلم طالب العلم صحتها. نعم، بارك الله فيكم.